إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، ولد في مكة سنة الفيل، سنة الحادثة التي وقعت فيها حادثة الفيل الذي جاء من اليمن بقيادة أبرهة، بقيادة أبرهة كبير المسيحيين يريد أن يهدم الكعبة المشرفة، فما زال في الطريق حتى وصل إلى المغمس، والمغمس هو الوادي الذي في شمال عرفات، لأن الفيل وأصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم، أصابهم العذاب قبل دخول الحرم، فهو لما وصل إلى المغمس وأصبحوا يريدون الدخول إلى مكة لهدم الكعبة المشرفة، برك الفيل، فيل يسمى محمود، فكانوا إذا وجهوه إلى مكة برك واستعصى عليهم، فإذا وجهوه إلى غيرها من الجهات قام ومشى وأسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم فما زالوا كذلك حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، طيرا متفرقة، يعني أبابيل يعني فرق. هذه الطيور جاءت من قبل البحر، يحمل كل طائر منها يحمل ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجرين في رجليه. فلما توسط من أهل الفيل وجماعة أبرهة أمطروهم بهذا الوابل من الحصباء، كما قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يعني مصنوعة ومحماة من النار، ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول، كأنهم زرع مداس، فأهلكهم الله تبارك وتعالى وأبادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في تلك السنة، ولد وقد مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب، توفي شاب، دخل على زوجته آمنة بنت وهب الزهرية من بني زهرة، قبيلة من قبائل قريش، آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم هي من هذه القبيلة. فولد صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة الشريفة الكريمة، فكفله وقبله جده عبد المطلب، لأن أباه قد توفي وهو حمل في بطن أمه. ثم إن عبد المطلب كفله حتى جاءت حليمة السعدية من قبيلة يقال له بنو سعد، قريبة من الطائف، فحضنت النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته وذهبت به إلى بلادهم، فالله تبارك وتعالى أدر عليهم الخير والبركة، وبلغ عندهم 4 سنوات. فلما بلغ 4 سنوات جاءه الملكان وشق صدره وغسل قلبه وأخرج المضغة منها وألقياها، ثم إنهم لما إن أبوه من الرضاعة وأمه من الرضاعة رأي ما أصابه خاف عليهم، ظنوا أن هذا شيء من الجن أو من العفاريت، فأعادوه إلى أمه بعد الرابعة ذهبت به إلى المدينة ليزور أخواله هناك، أخواله من بني النجار من الأنصار الذين فيما بعد سموا أنصار، كانوا في المدينة، فذهبت به أمه وزار أخواله ورآهم وهو في سن الرابع، ثم عادت به، ليس معها إلا جارية لها يقال لها أم أيمن. فلما انتصف في الطريق فيما نحو مستورة كذا نزل عليها الموت، مرضت وماتت والدة النبي صلى الله عليه وسلم، فحضنته هذه الجارية أم أيمن وعادت به إلى مكة يتيم الأبوين، فكفله جده عبد المطلب أبو أبيه، وعني به عناية تامة، وصار يفرش لعبد المطلب فراشا عند الكعبة يجلس فيه كل يوم، لأنه هو كان كبير أهل مكة وكبير قريش، فكان يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم عنده، وكان لا يجرؤ أحد أن يجلس على فراش عبد المطلب، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يزحف إليه, ويريدون أعمامه أن يمنعونه فيقول دعوه فإن لابني هذا شأن. لما بلغ السابعة صلى الله عليه وسلم من عمره توفي عبد المطلب جده, فكفله أبو طالب. أبو طالب أخو عمه ولكنه مع هذا شقيق أبيه, أخو أبيه من الأب والأم, فكفله عبد أبو طالب وحان عليه وأحبه محبة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحب أبا طالب عمه محبة كثيرة شديدة, وكان لا يسافر إلا وهو معه, لا يسافر أبو طالب لتجارته إلا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تعلقه به. لما بلغ صلوات الله وسلامه عليه 40 سنة من عمره الكريم, لما بلغ 40 سنة كان يتعبد في غار حراء. حراء جبل في شرق مكة, في شرقي مكة, وفي أعلاه غار, يقال أيضا إن كان عبد المطلب جده كان يتحنث ويتعبد فيه. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ معه الماء ويأخذ معه الطعام فيجلس في هذا الجبل ويتعبد. ولكن هذه العبادة ليست العبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى عليه, لأنه حتى الآن لم ينبأ ولم يرسل, وإنما كان يكره المجتمع الذي هو فيه, يكره قوما يعبدون الأصنام, ويكره قوما يشربون الخمور, ويكره قوما يظلمون الناس, ويكره هذه الأمور. فكان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يتحنث الليالي ذوات العدد, يتعبد في هذا الجبل, فإذا نفد ما عنده من الطعام والشراب نزل إلى أهله. وكانت أهله في ذلك الوقت خديجة رضي الله عنها التي تزوجها وهو في 25 من عمره, فكان يجلس عندها ثم يتزوج المرة الأخرى ويعود إلى هذا. فما زال هكذا حتى بلغ سن 40. ففي ليلة من ليالي رمضان ولعلها ليلة 27 نزل عليه الوحي, نزل عليه جبريل فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ, يعني لا أحسن القراءة, ما هو ينفي, ليس يمتنع ولكن يخبره أنه لا يحسن القراءة. فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فإذا قال ما أنا بقارئ أخذه وضمه ضمة شديدة حتى بلغ 3 مرات, والنبي صلى الله عليه وسلم يحس مضمته الموت. ففي الرابعة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا هذا الذي نزل, اللي نزل صدر هذه السورة, فهم حفظها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل من الجبل يرجف, ما يدري إيش هذا الأمر الذي أصابه, ولا يعرف الوحي ولا النبوة ولا الرسالة ولا القرآن, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان, ووجدك ضالا فهدى. فجاء إلى خديجة رضي الله عنها, وكانت امرأة حكيمة حليمة حازمة فاهمة, فقص عليها ما رأى وما شهد, وقال دثروني دثروني, يعني غطوني غطوني من شدة ما رأى. فأصارت رضي الله عنها تهدئه وتسليه, تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبد, إنك لتصل الرحم, وإنك لتعين على نوائب الحق, وإنك لتقري الضيف, وإنك لتكسب المعدوم. فصارت تفرج عنه, ومع هذا أخذت ثيابها وأخذته معها وذهبت به إلى ابن عم لها يقال له ورقة بن نوفل. وورقة بن نوفل هذا قرأ الكتب السماوية, التوراة والإنجيل, وعرف كيف كان ينزل الوحي على موسى وعلى عيسى, عرف هذا. فجاءت به إليه وقالت يا ورقة اسمع من ابن أخيك, تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى, قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى, هذا الناموس, وإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة, وليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم, ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. فما لبث ورقة بن نوفل أن توفي قبل أن تتم الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 سنوات يدعو بالسر والخفاء, وأصحابه يتزايدون واحدا بعد آخر. فكان من أشهر من آمن به من الأعيان أبو بكر, وعلي، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، يعني أسلم معه عثمان بن مضعون، أسلم معه جماعة من أعيان أهل مكة، لكن الغالب عليهم أنهم الشباب، وأسلم نساء، وأسلم من المستضعفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بأن يجهر بالدعوة، وقال له الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفاء، وكان الصفاء ما عليه بيوت في ذلك الوقت، فجعل ينادي ويقول: يا صباحا يا صباحا، لغة كانوا يقولونها الناس إذا أرادوا أن ينذروا قومهم. فاجتمعت عليه قريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي قوم يسبحونكم أو يمسونكم أو مصدقي أنتم؟ قالوا: نعم، ما علمنا عليك كذب. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب قبحه الله: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. واستمر صلى الله عليه وسلم في دعوته، واشتد أذى قريش عليه. لما جهر بالدعوة اشتد أذى قريش عليه، وصار يذونه بالكلام وبالفعل وبكل شيء من أنواع الأذايا، حتى أنه يوما من الأيام ساجد في الحجر، فوضع عقبة بن أبي معيط وكان من شياطينهم، وضع رجله على رقبته صلى الله عليه وسلم حتى ظن صلى الله عليه وسلم أن عينيه تندران. ومكث هكذا 13 سنة في مكة، ودعوته إلى التوحيد، إلى التوحيد وإلى العقائد فقط. يعني ما أمر أحد بالتشريع، ما أمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بترك المحرمات، ما أمرهم بترك الخمر ولا ما أمرهم بشيء، إنما أمرهم بالعقيدة، أمرهم بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان من دعوته صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء موسم الحج، لأن الحج حتى في الجاهلية كان يقام، كان العرب على ملة على عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يحجون البيت، وكانت وفود العرب تأتي من أقصى جزيرة العرب لتحج البيت. وكان صلى الله عليه وسلم يغتنم هذا الموسم، فيخرج إليهم في منى وفي عرفات وفي المجاز وفي عكاظ، الأسواق التي يقيمون فيها قبل أن تأتي أيام الحج. فكان يدعوهم صلى الله عليه وسلم قبيلة قبيلة، ويقول: من يؤويني لأبلغ رسالة ربي، من يؤويني لأبلغ رسالة ربي. يمشي على قبائل العرب قبيلة بعد قبيلة، فأحد منهم والعياذ بالله يرده بعنف، وأحد منهم يرده بلطف. وكان وراءه عمه أبو لهب، إذا خرج من قبيله دخل عليها وقال: لا يغركم هذا الكذاب، هذا الشاعر، هذا الساحر، هذا اللي كذا، يشوه دعوته ويشوهه صلى الله عليه وسلم. لما كان السنة الثالثة، لما كانت السنة التاسعة من البعثة أو العاشرة، اجتمع بستة من أصحابه من أهل المدينة، بستة من أصحاب من أهل المدينة يقال لهم الخزرج، ما في شيء اسمه الأنصار، يسمون الخزرج. فاجتمع بهؤلاء الستة، منهم معهم أبو قتادة، ومعهم سعد بن الربيع، ومعهم أسعد بن زرارة. اجتمع بهؤلاء الستة فعرض عليهم دعوته، وتلا عليهم القرآن، وكان من حظهم، من حظ أهل المدينة، أنه يجاورهم طوائف من اليهود، بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، طوائف من اليهود أهل كتاب، ويقولون لهم: سيخرج نبي قد قرب زمانه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، يقولونه لهم، كما قال جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني على الأنصار، كانوا كفار عبدة أوثان، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم وعرفوا كفروا، فلعنة الله على الكفر. لما جاءهم الرسول وعرفوه أن هذا الذي النبي الموعود به في آخر الزمان كفروا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. على اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء الستة، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: لا يكون، هذا هو النبي الذي تتوعدكم فيه اليهود ويريدون أن يقتلوكم معه قتل عاد وإرم، اسبقوهم إليه، لا يسبقونكم، خلوكم أنتم السابقين. دخل الإسلام في قلوب هؤلاء الستة، دخل الإسلام في قلوبهم. هذا وين كانوا؟ عند جمرة العقبة في ميناء ليلة 11 من شهر الحجة. فدخل فقالوا: سنعود إليك في السنة القابلة في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في دعوته. لما صار السنة الثانية ولا جاء من المدينة 12، بدل الستة صاروا 12، فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن في جمرة العقبة في ذلك المكان، وتلا عليهم القرآن وعلمهم، فأسلموا وجعل كل واحد منهم عريف على قبيلته في المدينة، وأرسل معهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير هذا رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وهو من قريش، أرسله معهم يعلمهم الكتاب ويعلمهم الدين. فذهب منه وكان يسمى في المدينة المقري، فصار يعلمهم القرآن ويعلمهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتشر الإسلام في المدينة، انتشر ولم يبقى يمكن بيت في المدينة ما فيها إسلام. وواعدوه على أنهم يجتمعوا به السنة الثالثة في هذا المكان. فلما جاءت السنة الثالثة جاءوا وإذا بهم 72 رجل وامرأتان، بدل الستة ثم 12 صاروا 72 ومعهم امرأتان، واجتمعوا به في الجمرة في العقبة. في هذه المرة صارت عادة معاهدة كبيرة جدا. ولهذا جاء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مع النبي ليوثق له العهد، ولا لا يزال العباس على دين قومه لكنه عصبية. فجاء معه فوجد الأنصار مجتمعين، فقال لهم العباس: يا معشر الخزرج، إن محمد عندنا في أمان وفي منعة ولا نخشى عليه، فإن كنتم تعلمون أنكم تمنعونه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم هاجر إليه، وإلا دعوه عندنا. قالوا: أبدا، لكن أنت يا رسول الله أعطنا ما عندك. النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم القرآن وعلمهم أصول الدين، وقالوا: نخشى أننا إذا أسلمنا وتابعناك ثم تابعك غيرنا عدت إلى بلاد. قال: المحيا والممات عندكم، وما في الدم الدم والهدم الهدم. وعاهدوه على هذا، فقاموا فبايعوه جميعا. هذا لهم هم أعيان وهم ذا المدينة. تسللوا وعادوا، فصرخ الشيطان من العقبة وقال: يا أصحاب الجباجب، يعني المنازل في ميناء، هذا محمد والصبأة يتعاهدون على قتالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دحره وتوعده وأخزاه. تفرق هؤلاء الأنصار، تفرقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكانه. فبلغ قريش هذا الحلف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل المدينة، بلغهم هذا الحلف. فجاءوا قريش الصباح جاءوا إلى الأنصار في منازلهم وقالوا: إنه بلغ لأنكم البارحة اجتمعتم بصاحبنا، وإنكم تعاهدتم أنتم وإياه على قتالنا، ونحن لا نريد أن يقع بيننا وبينكم عداوة وشجار وقتال. وإذا غالب حجاج المدينة ما دروا عن القضية ولا علموا بها، فالذين حضروا سكتوا وصار بس بعضهم ينظر إلى بعض، وصار الذين لم يحضروا ولم يعلموا يقسمون الأيمان الغليظة أنه ما صار من هذا شيء. فقنعت قريش بأنه لم يكن شيء، مدام عبد الله بن أبي ومدام الجد بن قيس ومدام كبار أهل المدينة إنهم حلفوا هذه الأيمان أنه ما صار شيء، فمعنى هذا أن الخبر أنه غير صحيح. فلما بان النهار والحجاج تفرقوا، تحقق لدى قريش صحة الخبر، فصاروا يطلبونهم، وإذا بهم قد أخذوا طريق المدينة، إلا واحدا منهم سعد بن عبادة مسكوه وعذبوه. المهم النبي هذا الكلام متى؟ هذا الكلام ليلة 13 من شهر الحج، هذه المعاهد وقعت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه عرف أنه أصبح له مهاجر وأن فيها مدينة تؤويه وأن فيها أنصار وأن فيها أعوان وأنه أخذ عليهم يعني أخذ عليهم العهود والمواثيق أنهم يحمونه ويحمون دعوته مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم، لما كان كذا بلغ أصحابه قال من أراد أن يهاجر فليهاجر إلى يثرب، اسمه يثرب في ذلك الوقت، يا أهل يثرب لا مقام لكم. فصار الصحابة لا سيما المستضعفين منهم يهاجرون، الواحد والاثنين والثلاثة وكذا، يتسللون ليلا ويتسللون خفية إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما أراد أن يهاجر طاف بالبيت ووقف على قريش في أنديتهم وقال أنا مهاجر الآن، فمن كان يرى في نفسه لا فليلحقني وراء هذا الجبل رضي الله عنه، وتبعه من المستضعفين أكثر من 20 احتموا به فهاجر، ولم يبقى في مكة من المسلمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، إلا من أسلم واستضعف وحبس عند أهله، وإلا القادر كل القادرين هاجروا في أثناء ما بين شهر الحجة على شهر صفر على شهر محرم على شهر صفر، يتسللون ويذهبون ويجدون من الأنصار رضي الله عنهم في المدينة الإيواء والتكريم والترحيب، ويقاسمونهم أموالهم ويقاسمونهم ديارهم، حتى بعضهم قال يقول عندي زوجتان اختر واحدة من أطلقها تتزوجها ومالي لي نصفه ولك نصفه، فقال بارك الله لك في مالك وأهلك دلوني على السوق، قريش جيدين بالبيع والشراء والأخذ والعطاء. فالمهم من الأنصار رضي الله عنهم أنهم يعني رحبوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حرج موت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بغضب، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا زال ما أذل له بالهجرة، وأبو بكر نفس الشيء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انتظر لعله يكون لك رفيق، وكان يطمع أن يكون هو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. فلما كان 28 من شهر صفر 28 من شهر صفر من عام 13 من البعثة، رأت قريش أن أمر محمد كبر وأنه عظم وأنه أصبح خطر عليهم فتواعدوا أن يجتمعوا في دار الندوة يتشاوروا في أمرهم وأمر محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا أعيانهم والملأ منهم وأصحاب السن وأصحاب الرأي أصحاب ذا اجتمع. فلما أرادوا دخول دار الندوة هي مقر المقام الحنفي زمان اللي كان هنا، يعني مقابلة للحجر هذه يجتمعون فيها قريش عند المشاورات وعند عقد الأندية وعند الأمور الهامة، يجتمعون في هذه الندوة ويتشاورون. فلما أرادوا أن يدخلوا وجدوا رجلا يعني حسن الهيئة حسن كذا، قالوا ما الذي جاء بك؟ قال جاء بي إني سمعت ما اجتمعتم إليه فأردت أن أشرككم في أمركم هذا. قالوا ادخل. فدخل وعقدوا الندوة. قالوا ما ترون محمد الآن كثر أصحابه وكثر أتباعه وعظم أمره ونحن أصبحنا نخشى منه، فماذا ترون الفصل بيننا وبينه؟ فقال واحد منهم نرى أن نبعده عن بلادنا نسفره عن بلادنا. فقال هذا الشيطان اللي تلبس بلباس إنسان هذا ليس برأي محمد، تعلمون حسن كلامه وتعلمون يعني دعوته، فأنتم إذا أبعدتموه من بلادكم يأوي إلى قبيلة ينتصر بها، فما تدرون إلا أنه غازيكم في بلادكم، فابحثوا عن رأي آخر. فقال أحدهم: نحبسه، نمسكه ونحبسه حتى يموت، كما مات الشعراء قبله من القيس وطرفة وعنترة وغيرهم من شعراء العرب الجاهليين. قال: هذا عيسى ليس برأي، يقول هذا الشيطان، هاي يتكاثر عليكم أصحابه ويخرجوه منكم وينتصروا له عليكم. فقال أبو جهل، يسمونه أبو الحكم، فقال: لدي عندي رأي أظنكم لم تقعوا عليه. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش فتى قويا جلد، ونعطيه سيفا ماضي، فإذا اجتمع من قبائل قريش وهم نحو 12 قبيلة أو 13 قبيلة، هؤلاء ضربوه ضربة رجل واحد، فتفرق دم محمد في القبائل، تفرق في القبائل، فبنو هاشم قبيلته الأدنين لا يستطيعون أن يقاوموا جميع قريش، وبهذا يرضخون الاستلام الدية، نعطيهم 10 ديات. قال الشيطان: الرأي ما قاله هذا الرجل، هذا هو الرأي الصواب، وتفرقوا على هذا، تفرقوا على هذا الأمر. هذا صبيح صبيحة 28 من شهر صفر، وأظنه يوم خميس. فلما تفرقوا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما دبروه وبما أرادوه، وأمره بالهجرة. قال: إن الله يأمرك أنك تهاجر سلامة لك وسلامة لدعوتك. أصبحت الدعوة في خطر، ما عاد فيها كلام وضرب وكذا، لا، ما فيها إلا قتل الآن. فأنت الآن ربك يأمرك بالهجرة من هذه البلد إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم، في ضحى ذلك اليوم، ذهب إلى أبي بكر. أبو بكر مسكنه بالمسفلة، فكان جالسا مع ابنتيه أسماء وعائشة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في عز الضحى، فقالت أسماء: هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء. فقال أبو بكر: ما جاء إلا لأمر عظيم، ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر عظيم، ما كان يأتينا في مثل هذه الساعة، إذا أراد أن يأتينا أتانا في أطراف النهار، صباح ولا عصر ولا كذا، أما يأتينا في شدة الشمس وفي شدة الضحى، هذه ما جاء به إلا أمر هام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر اخلي لي المكان. قال: ما عندي يا رسول الله إلا ابنتي أهلك وأهلي. ماذا صار؟ قال: أمرت بالهجرة، أمرت بالهجرة. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. ويبدأ من الفرح يبكي أبو بكر. تقول عائشة: ما علمت أن أحد يبكي من الفرح مثل ما قبل أن أرى أبا بكر يبكي من الفرح أنه حصل له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. فتواعد آخر الليل، يخرجان من البيت. النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى بيته ورتب أموره، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميع الأمانات التي هي عنده للناس، وقال: لا تفرقها ولا تعطيها أصحابها إلا بعد أن أهاجر، ونام في مكان، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعينهم كأنه نايم، وهم جلوس لينفذ خطتهم القبيحة، معهم سيوفهم. فلما انتصف الليل، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه برده الأخضر ليشتمل به، وهو خرج صلى الله عليه وسلم وأخذ قبضة من التراب وصار يذرها على رؤوسه، هؤلاء المتربصين المنتظرين. وذهب صلى الله عليه وسلم إلى جهة بيت أبي بكر. ولما صار بالحزورة، الحزورة هي ما كان يسمى بالسوق الصغير، هذه تسمى الحزورة، بكى صلى الله عليه وسلم على فراق مكة، بكى وقال: والله إنك لا أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت، يقول صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى أبي بكر فوجده قد استعد، وخرجوا من فتحة من الباب ومسكوا طريق المسفلة المتجه إلى كدي، وإذا بهم قد استأجروا رجلا يقال له عبد الله بن أريقط الديلي، وأعطوه 3 من الإبل ركائب ليأتي بها ليأتي بها بعد 3 ليال من خروجهم من البيت. النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأبو بكر في آخر الليل، ثم ذهبوا إلى جهة كدي، ونزلوا من كدي إلى جبل ثور، لا يزال معروفا بهذا الاسم، وتسلقوا الجبل، تسلق الجبال حتى وجد ذلك الغار فدخل فيه. في بعض الأحاد، في بعض التواريخ والله أعلم بصحتها، أن العنكبوت نسجت عليه، أن العنكبوت نسجت على فم الغار، وأن حمامتين وحشيتين أنهما باضتا على شجرة عند فم الغار. أصبح الصباح ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخونة. أصبح الصباح نظروا وإلى ما في البيت إلا علي بن أبي طالب. وين محمد؟ قال لا أحد. لمسوا رؤوسهم إلى كل واحد على رأس حفنة من التراب. فطار شياطينهم يبحثون، صار الأمر عاطل، حين يبون حصول حي ولا ميت، يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما جاءهم أنهم يذهبون إلى بيت أبي بكر، فجاءوا إلى بيت أبي بكر ووجدوا بناته ومنهن أسماء هي الكبير، كبيره متزوجة بالزبير بن العوام. فقال لها أبو جهل: يا بنت أبي بكر، أين أبوك وأين محمد؟ قالت: لا أعلم. عطاه بيده على خدها حتى سقط قرطه، خبيث هو مجد. فذهبوا متجهين إلى جهة كدي، معهم الأثر، أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر أبي بكر. فلما وصلوا إلى سفح الجبل عمي عليهم الأثار، أصر المكان لا يعطي أثر. فتخبر تسلقوا الجبال، تسلقوا الجبال كلها يبحثوا، حتى أبو بكر رضي الله عنه بكى وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرن. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فنزلوا خائبين، لم يظهروا بشيء، وجعلوا لمن يدل على النبي أو يأتي به 100 من الإبل، سواء كان حيا أو سواء كان ميتا. أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جلسا في هذا الغار، وصار عامر بن فهيرة يروح عليهم بالغنم، غنم أبي بكر، فيحلبون ويشربون ويذبحون كذا. وصارت أسماء بنت أبي بكر تأتيهم بالطعام، وصار عبد الله ابن أبي بكر كان غلام يحضر مجالس قريش فيسمع ما يقولون، ثم يعود بالليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه ويخبرهم بما يدور في مكة من البحث. ثم عامر بن فهيرة يأتي على أثر أسماء وأثر عبد الله، يأتي عليها بالغن حتى يعفيها ويعميها. جلسوا في هذا الغار 3 أيام. فلما كان صباح اليوم الثالث نزل وإذا الأجير عبد الله بن أريقط الديلي هذا قد أتى بالإبل 3، فركب النبي واحدة وركب الديلي واحدة وركب أبو بكر ومعه عامر بن فهيرة على واحد. ثم اتجهوا جهة الليث، جهة الشعيبة، مع طريق الشعيبة، لأنهم يعلمون أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم وجهته هي المدينة، فكان البحث جهة الشمال، جهة شمال مكة أو طريق المدينة، هذا هو البحث الذي. فالنبي أراد أن يخالفهم حتى أنهم يبحثون هناك ولا يجون أحد، أما هنا فييأسون أنه وين يروح من هنا. فهو صلى الله عليه وسلم اتجه إلى طريق الجنوب وذهب معه. في ذلك اليوم أو في ذلك الضحى رآهم رجلا من بني جشم، رآهم، فجاء إلى قبيلة بني جشم وقال: إني رأيت 3 أسودة، والله لا يكون هذا محمد وصاحبي. رئيسهم وزعيمهم تيقن أن هذا هو الصحيح، لكن أراد أنه يستأثر بالإبل 100 وأنه هو الذي يردهم ويأتي به، فركب فرسه ولحق بهم حتى قرو منه، فعثرت به فرس حتى غاصت قوائمها في الأرض، مع أنها أرض صلبة، لكن معجزة من الله وحماية من الله تبارك وتعالى وكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فقال ادعوا الله وأرجع، دعوا الله لحقه. فالمهم من هذا أنه عرف أنه لا يدركه وأنه ليس له بهم قدرة. فقال أوصن، قال نوصيك أنك لا تدل علينا، لا تدل أحدا علينا. فعاد وعاد وقال لأبي جهل وكبر قريش قد كفيتكم هذه الجهة، ما فيها أحد ولم يذهب من جهتها أحد، فإذا كان لكم بحث فليكن بحثكم جهة الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا الدليل الخريت، الخريت يعني معناه الماهر في الدلالة، فذهب بهم أنا ما أعلم يعني إلى أين عاد بهم، ولكن الذي يعني أتوهمه أنه بعد ما وصل إلى ما يوازي بحره، ما يوازي بحره من جهة من الجنوب، أنهم رجعوا ليتصلوا بطريق المدينة، وهم تركوا وادي فاطمة وتركوا الجموم وتركوا المحلات، تركوها باليمين لأنهم يخشون أن الدوريات والبحث أنه في ذلك المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما مسكوا طريق المدينة إلا من عسفان، لما وصلوا عسفان التحم الطريقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد المرأة أم معبد، هذه وجدها كانت امرأة يعني برزة وامرأة تطعم الضيوف وتكرمهم، فجاءوا يلتمسون عندها الضيافة فلم يجدوا عندها شيء، ووجدوا عندها شاة هزيلة في كسر البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هل من لبن؟ قالت لو كان لدينا شيء ما حرمتموه. قال ما هذه الشاة؟ قالت هذه شاة خلفها الجهد والهزال. قالت أذنيننا أن نحلبها؟ قالت نعم إن كان فيها حل احلبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وبرك ومسح عليها وكذا حتى تفاجت ودرت هذه الشاة الهزيلة اللي خلفها الجهد أن تروح ترعى مع أصحابه مع صاحباته. فحلب النبي صلى الله عليه وسلم وسقى أم معبد ومن عندها، ثم سقى أبا بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن وريقة، ثم شرب، ثم حلب مرة أخرى وأعطاها يعني. ثم صلى الله عليه وسلم مسك الطريق. جاء أبو معبد هذا يوم جاء قال إيش هل؟ قالت هذا رجل مبارك نزل بنا وهذا من قصته وهذا من قصته. قال أظن هذا الرجل الذي تبحث عنه قريش. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بين مكة إلى المدينة 12 يوم، وكان الأنصار يعلمون أنه خرج وأنه مقبل عليه، وكان كل صباح يخرجون ينتظرونه حتى تحمى الشمس ثم يرجعون إلى بيوته. ولما كان ذلك اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما كان كذا حميت عليهم الشمس واشتد عليهم الضحى ولم يأتي، فرجع وإذا بيهودي قائم في حصنه، وإذا يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع السراب، فقال يا بني قيلة، بني قيلة هم الأنصار اسمهم بني قيلة، يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء، جدكم يعني حظكم، هذا جدكم قد جاء. فجاءوا يتراكضون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستبشرون به ويسلمون عليه ويهنئونه بالوصول. فنزل صلى الله عليه وسلم بقبة عند بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف هم أخواله، أراد صلى الله عليه وسلم أن يكرمهم بنزوله أول ما يصل عندهم، فنزل عندهم ثلاثة أيام، ثم أنه صلى الله عليه وسلم ركب راحلته ودخل المدينة، وكل قبيلة من قبائل الأنصار ترجو أنه يأتي إليهم وينسكون بزمام الراحل ويقول دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. فلما وصل إلى مكان الروضة الآن بركت، فلما بركت وهو جالس التفتت يمين وشمال ثم دارت ثم رجعت وبركت مرة أخرى، قال هذا هو مسجدي. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من يتام عليهم أبو طلحة الأنصاري، وجعله أول ما ابتدى أن أسس المسجد الذي هو الآن الروضة الشريفة. ومن ذلك الوقت أصبح للدعوة انتشار وأصبح لها كلمة وأصبح لها مكان، وأسلم بقية الأنصار، واليهود هادنوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على أنهم لا يكونوا معه ولا يكونوا عليه، وأصبحت حمد الله المدينة هي العاصمة الأولى للإسلام والمسلمين، للإسلام والمسلمين. وابتنى النبي صلى الله عليه وسلم بيوته جنب المسجد، وأنزل فيها نسائه، نساءه أنزلهن هنا، كان عنده عائشة وكان عنده سودة، وما زال صلى الله عليه وسلم في هذا. فهذه قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في المدينة ثلاث طوائف من اليهود، وكانوا والعياذ بالله يحسدونه ويكرهونه. تقول صفية رضي الله عنها، صفية هذه بنت زعيم اليهود، بنت حيي بن أخطب، وبعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر تزوجها. تقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذلك اليوم، ذهب أبي حيي بن أخطب زعيم اليهود، وذهب معه عمي أبو ياسر، ذهبوا غلس يعني قبل طلوع الشمس، ولم يعود إلينا إلا في الظلام، وكان يعني يبشان بي ويقبلان صغيرة كانت، وكانت يعني رضي الله عنها مرحة، فكان يداعبانها، إلا تقول رجع تلك الليلة ما نظرا إلي ولا بشابي ولا قبلاني ولا حملاني ولا شيء. وأسمع عمي أبو ياسر، أسمع عمي أبا ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم هو. قال: ما أعددت له؟ ما أعددت له؟ قال: أعددت له العداوة إلى الموت. شوف الخبات كيف اليهود، عارف إن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعد بخروجه آخر الزمان، وأنه يهاجر إلى هذه البلاد، وأنه هاجر إليها، وأن آباءهم على بعض الروايات ما نزلوا في المدينة إلا ليكون ذراريهم هم من أصحاب هذا الرسول، ومع هذا الخبيث يعلم هذا ويقول له، ويقول أهو هو؟ يقول: نعم. ويقول: ما أعددت له؟ قال: أعددت له العداوة إلى الموت. ولهذا وقال قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الله ذكر عنهم أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن الحسد والبغض والحقد هو الذي منعهم من اتباعه، مع أنه صلى الله عليه وسلم هادنهم وصال يصلي إلى قبلتهم 16 شهر وهو يصلي إلى بيت المقدس. كل هذا يريد يعني التقريب والتأليف، التقريب والتأليف، لكن العدو لا ينقلب صديق، لا ينقلب صديقا. وسيأتي إن شاء الله أحاديث أخرى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.